هل زيادة الثقة بإن لم تقبل يصبح الحديث شاذا؟ طب امال هيبقى ايه؟ طب لازم يبقى شاذ، لأن زيادة الثقة إن لم تقبلها يبقى ستضعفها. خلاص، هذا التضعيف له اسم وهو اسم الايه؟ الشاذ. نعم.